بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح من كتاب الصوم، والذي نسعد فيه باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. فضيلة الشيخ، في الحديث السابق في باب من لم يدع قول الزور والعمل به، كنا توقفنا عند مسألة من ارتكب الأعمال المحرمة في العبادة، هل يقتضي هذا بطلان هذه العبادة؟ يعني مسألة فساد العمل بارتكاب المنهي فيه، لعلنا نبدأ بها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشرنا في الدرس الماضي إلى أن الجماهير أهل العلم على أن الغيبة والكذب وما ذكر معها لا تفطر، وإن كانت محرمة، وهي محرمة في سائر الأوقات وفي رمضان أشد مع الصيام. نعم، فهذه المسألة الجمهور على أنها لا تفطر، وذكرنا بعض أقوال منسوبة لبعض السلف أنها تفطر، وهذه المسألة تقدمت. لكن ما أخذ مثل هذه المسألة، مسألة هل النهي يقتضي الفساد مطلقا أو لا يقتضيه مطلقا، أو المسألة تحتاج إلى تفصيل؟ منهم من يرى أن النهي يقتضيه مطلقا، نعم، من غير تفصيل، وهذا مقتضى مذهب أهل الظاهر، لأن مقتضى الأمر والطلب، نعم، ترتب الثواب، واقتران هذا العمل المطلوب بمعصية يقتضي الكف، فالجمع بينهما جمع بين النقيضين، طلب وكف في آن واحد. لكن الجمهور لهم نظر ثان إلى هذه المسألة باعتبار اتحاد الجهة وانفكاك الجهة، فإذا اتحدت الجهة اتجه ما قالوا، وإذا انفكت الجهة انفصلنا عما ذكروه. الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول ذكر ما خلاصته خلاف في المسألة، يقول: ذهب الجمهور إلى أنه إذا تعلق النهي بالفعل بأن طلب الكف عنه، فإن كان لعينه أي لذات الفعل أو لجزئه، وذلك بأن يكون منشأ النهي قبحا ذاتيا، كان النهي مقتضيا للفساد المرادف للبطلان، سواء كان ذلك الفعل حسيا أو معنويا كالزنا وشرب الخمر، أو شرعيا كالصلاة والصوم. يقول: فإن كان لعينه أي لذات الفعل أو لجزئه، لأنه إذا عاد الشيء إلى جزء الشيء، إذا عاد النهي إلى جزء الشيء كأنه عاد إلى الكل. وذلك بأن يكون منشأ النهي قبحا ذاتيا، بأن يعود إلى ذات المنهي عنه، نعم، كالسجود لصنم مثلا، نعم، المنهي عنه لذاته، وذلك لما اجتمع عليه من قبح ذاتي. وكذلك ما ذكر من الأمور الحسية كالزنا وشرب الخمر، وقل مثل هذا كالصلاة والصوم، إذا اشتملت على المنهي عنه، على شيء منهي عنه لذاته أو لجزء منه، لذاته يعني لذات الفعل الذي هو الصلاة أو الصوم، أو لجزء منه. والجزء المؤثر في العبادات الركن والشرط. نعم. وقيل إن النهي، هذا كلام الشوكاني، وقيل إن النهي لا يقتضي الفساد إلا في العبادات فقط دون المعاملات. نعم، دون المعاملات، لأن العبادات مبنية على نية التقرب. نعم. العبادات مبنية على إيش؟ نية التقرب. فكيف تتقرب بعمل مشتمل على محرم؟ بينما المعاملات مبناها الحاجة. نعم. ولا يتقرب بها إلى الله جل وعلا إلا إذا نوي بها الاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا، فحينئذ يؤجر، وإلا فالأصل فيها الإباحة. استدل الجمهور، يقول الشوكاني، استدل الجمهور على اقتضائه للفساد شرعا بأن العلماء في جميع الأعصار لم يزالوا يستدلون به على الفساد في الأبواب الربويات والأنكحة والبيوع وغيرها، في أبواب الربويات والأنكحة والبيوع وغيرها. يقول هذا عقد باطل اشتماله على كذا، ومقتضى القول أنه لا يبطل في المعاملات أن عقد صحيح وإن أثم العاقد. نعم، يعني مقتضى القول الثاني أننا لا نبطل أي معاملة، وإنما وإنما يرتكب إثم والعقد صحيح على كلامه. وهذا ينسبه لأحد؟ وين؟ يقول قيل صيغة تمريض. وأيضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي، لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي. نعم، النهي يدل على حكمة مؤداها الامتناع عن الفعل. نعم، ومن ثبوته يعني طلبه حكمة تدل عليها الصحة، واللازم باطل. لماذا؟ لأن الحكمتين الآن حكمة إيجاد وحكمة عدم وكلاهما مطلوب. إذن هذا الجمع بين النقيضين، واللازم باطل لأن الحكمتين إن كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا فكان فعله كلا فعل. يعني إذا كان الأمر به الأمر بإيجاده أو الدليل على فعله مساو للدليل على تركه تساقط. نعم، فكان فعله كلا فعل وامتنع النهي لخلوه عن الحكمة. وإن كانت حكمة النهي مرجوحة فأولى لفوات الزائد من مصلحة الصحة، وهي مصلحة خالصة، وإن كانت راجحة امتنعت الصحة لخلوه عن المصلحة أيضا، بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي. نجمل في هذا لأنه يعسر فهمه على كثير من، وتفصيله يحتاج إلى وقت. استدل القائلون بأنه لا يقتضي الفساد إلا في العبادات دون المعاملات بأن العبادات المنهي عنها لو صحت لكانت مأمورا بها لعموم أدلة مشروعية العبادات، فيجتمع النقيضان لأن الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب الفعل والنهي لطلب الترك وهو محال، لأنه محال اجتماع النقيضين. وعدم اقتضائه للفساد في غير العبادات، نعم، وعدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فلأنه لو اقتضاه في غيرها لكان غسل النجاسة بماء مغصوب والذبح بسكين مغصوبة وطلاق البدعة والبيع في وقت النداء لا يبيح، والوطء في زمن الحيض غير مستتبعة لآثارها من زوال النجاسة. نعم. وحل الذبيحة وأحكام الطلاق والملك وأحكام الوطء، واللازم باطل فالملزوم مثله. نعم. هذا من يفرق بين المعاملات والعبادات، فيرى أن النهي يقتضي البطلان في العبادات دون المعاملات. وأما عدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فإنه لو اقتضاه في غيرها لكان غسل النجاسة بماء مغصوب. نعم، غسل النجاسة بماء مغصوب يرفع النجاسة، هو يرفع النجاسة، لكن لو اشترطنا لو قلنا أن النهي يقتضي الفساد، نعم، يرفع مع الإثم في هالحال، ما يرفع لك لو اشترطنا، لو صححنا، لو صححنا أن النهي يقتضي الفساد. نعم. في المعاملات قلنا ما ترتفع النجاسة. نعم. شوف الآن يقول أما عدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فلأنه لو اقتضاه في غيرها لكان يمثله غسل النجاسة بماء مغصوب. الآن النجاسة ترتفع بنية ولا بدون نية؟ ما تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. نعم. يعني لو ثوب متنجس ونزل عليها المطر من غير علمك ارتفعت النجاسة لأن الحكم معلق بوجودها، فإذا ارتفعت ارتفع الحكم. وبهذا ننفصل مما أوردوه، النجاسة أمر حكمي حسي معقول المعنى، إذا زال زال الحكم بزوالها. نعم، فالجهة منفكة هنا. والذبح بسكين مغصوبة، نعم، هل من مسمى الذبح السكين؟ لا، الذبح قطع المري والأوداج والحلقوم، يعني يتم هذا بأي وسيلة ما لم تكن الوسيلة منيا عنها، ليس السن والظفر. نعم، مغصوب. وطلاق البدعة، طلاق البدعة، يقول لو قلنا بأنه يرد في المعاملات لقلنا أن طلاق البدعة لا يقع. نعم، لو قلنا أن النهي مقتضي للبطلان قلنا أن طلاق البدعة لا يقع، مع أنه قول له وجهه عند أهل العلم، لأنه ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا طلق الثلاث مجموعة أو طلق في الحيض لا يقع عند بعض العلماء، وإن كان الجمهور على وقوعه. والبيع في وقت النداء، نعم، والوطء في زمن الحيض غير مستتبعة لآثارها من زوال النجاسة وحل الذبيحة وأحكام الطلاق والملك وأحكام الوطء واللازم باطل والملزوم مثله. هم الآن خلطوا بين كون النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. في هذه الأمثلة، هل النهي عائد إلى ذات المنهي عنه؟ لا. نعم، أو إلى شرطه، شرط جزئه الذي لا يتم إلا به، لا، عائد لأمر خارج. نعم، نعم. فالماء المغصوب أمر خارج عن زوال النجاسة، السكين المغصوبة قدر زائد على الذبح، حل الذبح. والمقصود أن مثل هذه الأمور أيضا، وقوع البيع في وقت النداء للجمعة، ندائها الثاني، نعم، قدر خارج عن ما يتطلبه العقد. نعم، على أنه قيل بأن البيع باطل، يعني هذه المسائل لا تسلم لمن قال بها. وأجيب بمنع كون النهي في الأمور المذكورة لذات الشيء أو لجزئه بل لأمر خارج، ولو سلم لكان عدم اقتضائها للفساد لدليل خارجي فلا يرد النقض بها. نعم، يعني الوطء في زمن الحيض هل تترتب عليه آثاره؟ لو وطئت امرأة أو وطئ رجل في زمن الحيض يكون محصن ولا غير محصن؟ تزوج امرأة وطئها في الحيض، هنا المسألة في الخلاف، هل نعم ترتب عليه الآثار أم لا؟ نعم، النكاح صحيح، ومقتضى التعريف في المحصن أنه من وطئ في نكاح صحيح، وهذا ثبت بحق أنه وطئ في نكاح صحيح، وهذا النوع الوطء منهي عنه، هذا قدر خارج. نعم، وأيضا هي محصنة باعتبار أنها وطئت في نكاح صحيح. وذهب جماعة من الشافعية والحنفية إلى أنه لا يقتضي الفساد مطلقا، لا في العبادات ولا في المعاملات، وهذا يقابل قول الظاهرية، ولم يذكر له دليل مقنع، لم يذكر لهذا القول دليل مقنع. الذين يقولون أنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، من أقوى ما يرد عليهم الأمر برد عقد الربا، لولا أنه باطل لما أمر برده. نعم، لا، نفس العقد باطل. روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال ما هذا التمر من تمرنا؟ فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه، فردوه، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. وهذا صحيح مسلم. نعم، ما قال رجع القدر الزائد أو فردوه، فالعقد باطل. فدل على البطلان لعقد الربا مع التحريم، لأن النهي عائد إلى ذات العقد، عقد ربوي منهي عنه لذاته. نعم، أما إذا عاد إلى أمر خارج كالبيع في المسجد أو بعد النداء الثاني يوم الجمعة فالخلاف معروف، والنهي عند الظاهرية كما تقدمت الإشارة يقتضي البطلان مطلقا، لأنه يستلزم اجتماع النقيضين الأجر والوزر، فيكون الفعل مأمورا به منهيا عنه في آن واحد، ولا مانع من ذلك عند انفكاك الجهة عند الجمهور. وتحرير المسألة يعني باختصار أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، نعم، باعتبار أن الركن جزء منه ذات، لكن الشرط منفك، فلا بد من التنصيص عليه، يعني ما نص على الركن باعتبار أنه منه داخل الماهية فهو منها، أما الشرط فمنفك منفك، فلذلك يحتاج إلى تنصيص. إن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل، وإن عاد إلى أمر خارج فلا. مثال ذلك صوم يوم العيد منهي عنه لذاته فهو باطل. الصلاة بسترة حرير، ستر عورته المصلي بسترة حرير، منهي عنه بس ليس لذاته وإنما لشرطه. شرطه. الصلاة بسترة حرير باطلة لأن السترة شرط والنهي عاد إلى الشرط. الصلاة بعمامة حرير أو خاتم ذهب ليس لذاته ولا لشرطه، نعم، لأمر خارج. الصلاة بعمامة حرير أو خاتم ذهب صحيحة لأن النهي عائد إلى أمر خارج، وكذلك الغيبة والكذب بالنسبة للصائم يعود خارج. النهي إلى أمر خارج في الصيام صحيح مع الإثم الشديد لعظم حرمة الزمان والظرف، يعني وقت عبادة، يعني وقت استحضار للمعصية، لأن الصائم وقد أورثه صيامه المفترض أن صيامه أورثه التقوى لله جل وعلا أنه يستحضر هذه التقوى، وأيضا الصوم باعتباره يولد ملكة أو منزلة المراقبة لله جل وعلا، أن هذا الصائم مستحضر لهذا الذنب، وكلما استحضره مع عدم الغفلة عنه صار ذنبه أعظم. نعم صحيح. في قواعد ابن رجب في القاعدة التاسعة يقول الإمام الحافظ بن رجب في قواعده: في العبادات الواقعة على وجه المحرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. يقول: في العبادات الواقعة على وجه المحرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، نعم، معروف عندها، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون، فللأول أمثلة كثيرة منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب. لماذا؟ لأن عاد إلى ذات العبادة. نعم. ومنها الصلاة في أوقات النهي عاد إلى الشرط الذي هو الوقت. نعم. نعم. ومنها الصلاة وهذا من النوع الأول، الصلاة لغير القبلة مثلا عاد يعني الشرط، ما تحقق الشرط أصلا. ما تحقق الشرط أصلا، لا أنا نريد شرط يتحقق، نعم، لكنه منهي عنه. وللثاني الآن الأول يقول: إن كان التحريم عائد إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا. وللثاني أمثلة منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشبه ذلك. وللثالث أمثلة منها الوضوء بالماء المغصوب، ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير في الصحة روايتان. يعني لا يسلم مسألة من في المذهب إلا ما قل من أكثر من رواية، لكن الضابط الذي ذكرناه سابقا إن كان، لأنه يعود إلى أمر مؤثر في الصلاة. نعم. إذا عاد إلى شيء مؤثر في الصلاة يؤثر بطلانها فإنه يؤثر على حكمها، أما إذا عاد إلى شيء لا أثر له في بطلانها، نعم، فإنه لا يؤثر في حكمها كالخارج عنها. يقول وللثالث أمثلة منها الوضوء بالماء المغصوب من الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان، ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف. وللبطلان مأخذان، أحدهما أن البقعة شرط للصلاة. نعم البقعة شرط للصلاة، ولهذا يقول لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا تصح على بساط في الهواء. مقتضى هذا أن لا تصح أيضا في الطائرة. نعم لكن الصلاة في الطائرة وفي السفينة مصحح عند أهل العلم. نعم. والثاني أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم، فالتحريم عائد إلى ذا نفس الصلاة، يعني تصرف الغاصب في هذه الأرض بالركوع والسجود هو المنهي عنه، فعاد إلى ذات الصلاة لا إلى شرطها. نعم. وإن كان غير مختص بها فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب، يعني شخص سرق مال أو اغتصب مال وضحى منه، أخرج زكاته من هذا المال، أهدى منه، حج منه، تصدق منه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وللرابع أمثلة منها الوضوء من الإناء المحرم. نعم الإناء الآن الوضوء من الإناء المحرم يريد أن يمثل به المؤلف رحمه الله تعالى بالرجب للأمر الخارج عن ذات العبادة وشرطها الإناء المحرم، وهو أيضا يستعمل فيها وفي غيرها، فيرأى أنه لا أثر له وإن كان محرما، يعني كان مغصوب ولا ذهب ولا فضة ولا. نعم فالوضوء صحيح. نعم ومع الإثم، مع أنه مسألة فيها الخلاف أيضا. ومنها صلاة من عليه عمامة حرير أو غصب أو في يده خاتم ذهب. نعم لأن هذا أمر يعود إلى خارج عن ذات العبادة ولا إلى شرطها، يعني إلحاق الشرط بالذات باعتبار أنه مؤثر منفصل. لا أولا منفصل. التنصيص عليه دون الركن لأنه منفصل. نعم. والركن جزء من الماهية. نعم. التنصيص عليه باعتبار أنه مؤثر ومبطل للعبادة. نعم لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، وإذا كان منهيا عنه ولو وجد حقيقة فإنه معدوم حكما. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين، الأول هنا في كتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. حدثنا آدم يعني ابن حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع فذكره، وسبق ذكر المناسبة لأن الترجمة نصف الحديث. والثاني في كتاب الأدب في قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا قول الزور. الآن مطابقة الترجمة اجتنبوا قول الزور للأدب. نعم لأن الأدب متعلق بالكلام كتعلقه بالأفعال والتصرفات، يعني متعلق بالأعمال عموما، أعمال اللسان ومتعلق بأعمال البدن كلها تدخل في الأدب. فهذه قول الزور مما يخل بالأدب. نعم يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة. نعم من لم يدع قول الزور مطابق لقوله اجتنبوا قول الزور، من لم يدع مقتضى الحديث مفهومه الأمر بترك قول الزور، وهو مطابق لقوله جل وعلا اجتنبوا قول الزور. صلى الله عليك. في مسألتين أشرتم إليها في ثنايا الحديث قبل قليل فيما يتعلق مثلا برأي شيخ الإسلام في قضية بطلان أو عدم إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد أو الطلاق في طلاق البدعي عموما على أساس أنه اعتباره بدعيا. نعم. هل هذا الاعتبار لأنه أصلا فاسد فكل فاسد لا يقع؟ لأننا نجد في المقابل ما مثل شيخ الإسلام مثلا لا تندرج هذه القاعدة عنده. فلو لو خطب شخص معتدة بوفاة وصرح بخطبتها أثناء العدة ثم نكحها بعد انتهاء العدة لم يبطل نكاحها، لأن الخطبة قدر زائد على العقد، لكن المعول على العقد، لكن النهي صريح يا شيخ. النهي لو كان العقد في وقت العدة هذا قدر زائد أمر خارج، لكن وقوع المنهي عنه نعم على غير مراد الله جل وعلا وعلى غير أمره وأمر رسول عليه الصلاة والسلام مردود. نعم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والطلاق في وقت الحيض نعم ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة خلافية والجمهور على أنه يقع، والمعول في هذه المسألة على حديث ابن عمر، والجمهور يستدلون بأنها حسبت عليه نعم، وأمره بمراجعتها يدل على وقوعها، وشيخ الإسلام أيضا له أدلته وبسطها في مكان إن شاء الله. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لنقرأ على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الحديث التالي بإذن الله في باب آخر من كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.